فكيف تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه، على أحبابه، على أنصاره، على أصحابه؟ تعرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء وآثار السجود. ينادي: هذا محمد، وهذا أحمد، وهذا زيد، وهذا عمرو، وهذا خالد. لماذا يؤخذ بهم إلى جهنم التي أوقب الله عز وجل عليها 1000 عام حتى احمر، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها. يؤخذ بهم إلى ذات الشمال، إلى جهنم التي قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 دمام، لها 70,000 دمام، مع كل دمام 70,000 ملك يجرونها. يؤخذ بهم إلى ذات الشمال، إلى جهنم التي إذا دخلها أهلها والعياذ بالله، إذا دخلها أهلها والعياذ بالله انكووا بنارها، بسمومها، بحميمها، فينادون على ملائكة النار على خزنة جهنم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لقد فهمنا العذاب في جهنم، نمنع نتحمل هذا العذاب، ادعوا ربكم، نريد راحة، نريد أجازة يوما واحدا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ماذا يفعلون؟ يقولون: نتوجه إلى مالك خازن النار. فينادون عليه: يا مالك، يا مالك، يا مالك، ليقض علينا ربك. كانوا يريدون يوما واحدا راحة، فلما يئسوا من هذا توجهوا إلى مالك: يا مالك، سل ربك جل وعلا أن يقضي علينا، أن يميتنا لكي نرتاح من هذا العذاب. يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون في هذا العذاب، وقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا ما وعاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أصحابي، أصحابي. قالوا: يا محمد، أو قيل: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا هو الذي تم، وهذا هو الذي حدث. ونادوا: يا مالك، يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فماذا يفعلون؟ الزبانين لم يجيبونه، زعيمهم، رئيسهم، كبيرهم مالك لم يجيبنا، لم يجبنا، فماذا نفعل؟ إذا نتوجه لأرحم الراحمين، لرب العالمين، لعله أن يخفف عنا شيئا من هذا العذاب. قالوا: ربنا غلبت علينا